أيضاً العلماء رحمه الله تعالى عليهم اختلفوا في مسألة، وهي الذبح بالليل، يعني يوم العيد بالليل ليلة الثالث، ثاني يوم بالليل ليلة الثالث، وهكذا. فبعض العلماء رحمه الله تعالى عليهم يجعل وقت الذبح اليوم وليس الذبح بالليل عنده نسبه، وان كان اكثر اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم على صحه الذبح ليلا او نهارا. ولكن ايضا للمسلم ان يحتاط لنفسه ويخرج من خلاف العلماء ما استطاع الى ذلك سبيلا. ايام التشريق، ايام اكل وشرب وذكر لله. ايام التشريق ايام عيد فرح للمسلمين، ادخال السرور على الاهل والاولاد والاحباب، التوسعه على الاهل بكثره الماكل والمشارب وغير ذلك. ايام العيد والفرح يغلب فيها اللهو والغفله، العباده وذكر الله تبارك وتعالى في اوقات الغفله ثوابها يضاعف. حين ياتي المؤمن في اوقات الغفله ياكل مع ذكر الله، يفرح مع ذكر الله، يلهو بشيء من اللهو المباح مع عدم الغفله عن ذكر الله تبارك وتعالى. سئل بعض التابعين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اكانوا يضحكون؟ كان عندهم مزاح وضحك الناس، فقال كانوا يضحكون، وان الايمان ضحك مع وصوف الإيمان، إيمان واسخ في القلوب كالجبال وواسخ. فكان ضحكهم ومزاحهم لا يشغلهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يغفلون أبدا عن ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين التائبين المنيبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبرر به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد.